الجزء الثاني أو الشطر الثاني من الشهادة في قوله حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتقدر معنى شرح هذه العبارة وهذه الكلمة، فتبين أيضا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المألوف الذي فعله القلوب وتتعلق به. وهذه الكلمة عانى في إثباتها النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها في المجتمع المكي فترة من الزمن، وذلك أن قريش كانت ذات بيان وفصاحة وتعرف معنى هذه الكلمة ومدلولها، فما كانت تعرف من معنى لا إله إلا الله المدلول العام الذي يعرفه الناس اليوم. فإن كثير من الناس اليوم يقول لا إله إلا الله، ولكنه لا يعرف مدلول لا إله إلا الله، ولا يعرف مغزاها، ولا يعرف أنها ليست مجرد كلمة تقال فقط. فالكثير من الناس يرى أن هذه كلمة تقال، وكثير ولهذا كثر عدد المسلمين اليوم، ولكن قلت بركتهم وقل تأثيرهم وقل وزنهم حتى أصبحوا في ذلة الأمر وفي آخرهم. والسبب في هذا، السبب في هذا والله أعلم، أن هذه الكلمة عند كثير من المسلمين في وقتنا الحاضر إنها تقال باللسان. وبهذا جهد النبي صلى الله عليه وسلم في غرس عقيدة التوحيد في النفوس في أول الأمر، ولقي ما لقي صلوات الله وسلامه عليه من العنف والمشقة. ولهذا كان بإمكانه صلى الله عليه وآله وسلم بدل من العنف والمشقة أن يسلك طريقا بسيطا وقصيرا يصل به إلى قلوب الناس ويصل به إلى نفوسهم وأهوائهم، ثم بعد ذلك يحاول أن يفرض عليهم مدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن الله عز وجل ما وجه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. يعني لو استعرضنا استعراضا سريعا حالة العرب قبل نزول شمس الإسلام، ماذا يعني كان في هذه المناطق وهذه الجزيرة بالذات وغيرها من العالم لا يقل عنها أيضا؟ تحدث عن الظلم، فالظلم موجود في كل صوره، من لم يقل عن حوله بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. هذا قول عبيد شاعر حكمة الجاهلية، فيصور أن الناس كانوا يتظالمون، بل إذا لم تظلم تظلم، يعني ما كان في حل وسط، يا تكون يا ظالم يا مظلوم، ما في غيره في عهد. وهذا كانت شريعة الغاب مطبقة، فالقوي يأخذ الضعيف، وهذا هو الظلم بعينه. فيقول أحد الكتاب المسلمين: لماذا لم يستغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة كما يستغلها بعض دعاة في وقتنا الحاضر، دعاة الأحزاب والقوميات، يعني يختصر الطريق فيأتي إلى المظلومين وهم كثرة ويحاول يستدير همة هؤلاء المظلومين ويجعلها ثورة من هؤلاء الناس على الذين يظلمون. فبإمكانه بعد أن يكون سيدا لهم ورئيسا لهم وزعيما لهم يعبدهم إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: هذه طريق غير صحيحة ووسيلة مشبوهة، هي وسيلة مشبوهة. وإن كان الظلم في نفسه وتحريم الظلم أمر من أمور الشرع، أمر من أمور الشرع، وإحقاق الحق وتتامة العدل أمر أيضا من أمور الشرع، ولكن ما أراد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الطريق إلا واضحا، وهو أنه يبدأ بعقيدة التوحيد، ومن يأتي إليها يأتي إليها لا لأجل مغنم ولا لأجل جاه ولا لأجل منصب، وإنما يأتي إلى هذه الكلمة حبا في الله عز وجل، وحبا فيما عند الله عز وجل، وحبا في لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن هنا، من هنا ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان يمكنه أن يفعل. طيب، كم كان بالنسبة لوضع مثلا الآن أنتم تسمعون في بلادنا العربية الخاصة والقوميات الأخرى في البلاد العربية الخاصة منذ فترة طويلة، ونحن نسمع عن القومية العربية، ونحن نسمع عن جامعة الدول العربية، ونحن نسمع عن الأمة العربية، ماذا حققت هذه؟ ما الذي فعلت؟ تتأخر إلى الوراء كل فترة تزيد ذلك تأخر. ليش؟ لأنها تمسكت بالطين وتمسكت بالتراب وتمسك، وليتها أيضا تجيد حتى لغتها العربية، ليتها تجيد حتى هذه اللغة لغة القرآن. ولكن ألم يكن في ذلك الوقت في ذلك الزمن الأول كان هناك عرب لو مسيطر عليهم من قبل الفرس أو الروم؟ هل مسيطر عليهم من قبل الفرس والروم؟ وكان الفرس والروم أحيانا ما يتنازلون يحكمون العرب بأنفسهم، يرسلون عليهم عميل من عملائهم من العرب مثلا، ويجدي الصدقات ويجدي الأشياء الإيثاوات ويأتي بها إليهم دليلا خالعا خاضعا، كما يفعل الآن الأعراب الموجودين الذين خرجوا من العروبة في اللغة وخرجوا من الحياة وخرجوا من الدين وأصبحوا أقل شأنا من العرب الأولين، ويأتون إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى عملاء وإلى أساتذتهم في فرنسا وإنجلترا ويعطونهم خيرات بلادهم وذالين خاضعين ويأخذون منهم ما يريدون من تعاليم ويطبقونها على شعوبهم ويدينونهم ويحتقرونهم. هذا وضع العرب. طيب ألم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فطنة وقدرة على أن يجعلها ثورة استعمار ضد الاستعمار؟ أنتم أما تسمعون في كل وقت وفي كل مكان وفي كل إذاعة الاستعمار والإمبريالية وهؤلاء ضد الاستعمار، وهم عملاء الإمبريالية، هم الذين جاء بهم من جاء بهم مثلا يعني القذافي أو غيره من الحكام المشهورين، ما جاء بهم هؤلاء الذين يشكلونهم لأنهم يضمون على نفوسهم الشرعية من بعد يعني أن يظهر العداوة. وهو كذاب، هو كاذب، هو عميل من عملائهم وذنب من أذنابهم. فهنا كل من يقول الاستعمار ونحن ضد الاستعمار ويجب أن نقوم ضد الاستعمار، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يستطيع ويفطن لما يفطن إليه السراق في مثل هذا الوقت الحاضر فيعلنها قومية عربية لتحرير بلاد العرب من الفرس والروم؟ كان بإمكانه ولا ما كان بإمكانه؟ كان بإمكانه، ولأنه قد واتته الفرصة، وبخاصة أنه وقعت إيقار قبل ذلك، وكانت وقعت إيقار بين العرب والفرس وانتصر فيها العرب في يوم الإيقار، ما أخطاهم الشرف يعني الذين شاركوا فيها فكانت مواتية الفرصة أن يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم قومية عربية ضد هؤلاء الفرس وضد الروم، وينضم إليه الكثرة الكاثرة من الأحرار كما هو الآن موجود في الأحزاب القومية الموجودة في البلاد العربية. ولكن علم أن هذا لن يحقق التغيير الحقيقي للبشر ولن يوصله إلى الهدف الحقيقي الذي هو العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى وتحكيم شرع الله عز وجل. لا يمكن أن يأتي بطريقة مشروعة، لا يمكن أن يأتي بوسيلة يعني غير صحيحة، لا بد أن يكون بطريقة صحيحة. فلهذا ما وجهه الله عز وجل إلا وجهة أن يغرس التوحيد وأن يعلن كلمة التوحيد مهما لقي في سبيلها من الاضطهاد ومهما لقي في سبيلها أيضا من العوائق، لكن تغرس البذرة على الوجه الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة وتتعاهد وتنمى وتسقى على الطريقة الصحيحة حتى تضرب جذورها في الأرض وحتى ترتفع من السماء إلى ما شاء الله. كذلك لما الأخلاق مثلا، الأخلاق يعني إن كنت ترى الخمرة في ذلك الوقت كانت من مكارم الأخلاق عند العرب كما يصورها قول الشاعر: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدتك لم أحفل متى قام عبوتي، فمنهن سبق العادلات بشرفة كميت متى ما تعلى بالماء تسجد. يفتخر بهذا ويرى أن هذا من المبنى. وكان العربي إذا قدم الخمرة العتيقة يعتبر هذا من أكرم الكرم، الذي يقدم من أكرم الكرم أن يقدم الخمرة. ومع هذا فكان هناك من العرب من لا يكرم، ومنهم الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله تعالى عنه، وكان له 10 من الولد ويقول لأولاده: لا تشرب الخمر فإنه لا يشربها عاقل وتشبه الأحلام. ومع هذا يعني ما وقر الإيمان في قلبه والعياذ بالله، بل تكبر. فهذا الموجود يعني من الناس وممن كان أيضا لا يرغب في معاشرة النساء يعني المحرمة بطريقة محرمة، وقد كانت زواج على 4 أنحاء كما قالت عائشة رضي الله تعالى فيما رواه عنها البخاري وذكرت من ذلك نكاح البغايا ونكاح أيضا الاستبغاء وكذلك غيره من أنواع الأنكحة المحرمة. وكانت هناك نفوس نظيفة لا تريدها، فلماذا لم يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثورة أخلاقية وينضم إليه مجموعة من الناس، وبعد أن يصل إلى ما يصل إليه يعبدهم لله عز وجل، لأنه يعلم الله عز وجل أن هذا الطريق ليس هو الطريق الصحيح الأساسي، وإنما الأساس أن يتحمل الإنسان عبء العقيدة ومسؤولية العقيدة، وأمور الأخلاق ستأتي اتباعا وغير ذلك أيضا من الأمور المهمة، وهي التي الآن ينادي بها الشيوعيون، والشيوعيون موجودون في كل بلد الذين يكتبون في الصحف باسم يعني المسلوقين وباسم الكادحين، هؤلاء كل ولا يقرأ أنهم يأبسون ثوب الفوضية مرة وثوب المتدينين أحيانا وثوب أحيانا العدالة الاجتماعية، هؤلاء هم أحزاب الشيوعية عششت وخربحت في قلب كل العالم الإسلامي. ولهذا عندما تقرأ تجد أن أفكار الدينين والسالين وتروتسكي وغيرهم وإنجليز تجدها موجودة في كلام هؤلاء عندما يتكلمون، وإلا يصرحوا أحيانا بالأسماء إلا أن نفس الأفكار في الصحف وفي المجلات وفي الموضوعات التي يطرقون من شعراء الحداثة وممن يتكلمون في الصحف الأدبية أكثر هؤلاء الشيوعيين في البلاد الإسلامية والعربية، وهذه مؤشرة. ولهذا هم الآن يستثمرون ما يسمونه يعني الفروليتاريا، اللي هم الضعفاء والمساكين والكادحين والمسلوقين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأكثر أهل مكة كادحين ومسلوقين، وليس هناك من التجار إلا عدد قليل بأيديهم التجارة، والمسؤولية والزعامة تتركت في أيدي هؤلاء التجار، لأن دائما الرئاسة تتبع المال. طيب ليش ما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ثورة على هؤلاء الكبراء وهؤلاء الإصلاحيين، وينضم إليه أكثر هؤلاء الفقراء والمشروقين والمحرومين، وبعد أن ينتصر ويجعلونه زعيما عليهم يبدأ يعبدهم لله عز وجل؟ علم الله عز وجل ليس هذا هو الطريق الصحيح في تثبيت الثروة، وإنما الطريق الصحيح هو أن يعبد الله عز وجل ويخشى ويتقى، فيصبح الإنسان يأتي بالزكاة وهو في قلب الصحراء، يأتي بالزكاة وهو في قلب الصحراء، ما يحدوه إلا الإيمان بالله عز وجل. وإلا لو لم يأتي أحد أصلا ولم يعلم عنه أحد من البشر ما سئل عنه، ولكنه يأتي بها رغبة وحبا للخير. فعندئذ لما غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تعلم أن ربك هو واحد، وأن تتجه إليه بجميع أنواع العبادة في تصورك العقل وفي تشريعات الحياة وتنظيماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسائر نظم الحياة تتجهها إلى الله عز وجل، هل معنى لا إله إلا الله؟ وإن قريش ما كان صعب عليهم أن الواحد منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذهب إلى أصنامه يعبدها كما يفعل الآن الذين ينتمون إلى الأحزاب وإلى القوميات وإلى الشهوات وإلى الإنتاج المادي. في كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يعبد هوى، يقول لا إله إلا الله ويعبد شهوة، يقول لا إله إلا الله ويعبد الحزب أكثر حزب، يقول لا إله إلا الله ويعبد الطريقة وشيخ الطريقة. هذا موجود في العالم وغير موجود، موجود وبكثرة، وملايين من البشر، ملايين من البشر هي لم لا تخرج في توحيد الألوهية عن الشرك أبدا، بل الشرك هو ما يعني لازم في كثير من بقاع العالم الإسلامي. فهذا يدل على أن هذا الغرس الأساسي الصحيح لا بد أن يبدأ من البداية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان لا إله إلا محمد رسول الله، إن لكم نذير بين يدي عذاب شديد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر قومه ولا يعدهم بشيء إلا ما عند الله عز وجل من الغيب، وأما والنجاة من النار، أما منصب في الدنيا وأما أموال أو غيرها فما كان يعلم بشيء. لكن ما الذي حصل لما بدأ الطريق الصحيح من أساسه وهو عقيدة التوحيد؟ ورثت عقيدة التوحيد على الأسس الصحيحة، وعبد الله عز وجل وحده دون سواه، واتجه الناس بالقلب والقالب مخلصين لله عز وجل بكلمة التوحيد. ما الذي حصل؟ كل هذه المعاني وكل هذه الاقتراحات التي اقترحت تحققت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأرض بالنسبة للاستعمار حررت، بل ما تعدى الأمر فدكت مملكة فارس والروم تحت أيدي المسلمين، وفتحها الله عز وجل المسلمين فأصبحت تبقى بشرع الله عز وجل. ثم أيضا مسألة الأخلاق، مسألة الدعوة إلى الأخلاق، نجد أن الأخلاق ارتفعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مستوى لا يتصوره البشرية، لا يتصوره البشرية، يعني أن تصل إليه ما وصلت إليه إلا إذا طبقوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه حرمت الخمر، فكلمة واحدة هل أنتم منتهون، انتهى الناس. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت، فانتهى الناس وشقت آنيتها وكسرت وأصبحت تجري في سكة المدينة، في سكة المدينة. حتى وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره بخمر لأيتام فقال أرد، لا أمره ببيعها ولا أمره أيضا بتحليلها والانتفاع منها. وهذا يدل على أن الخمرة في بلاد المسلمين لا يمكن تبقى، وما أكثر الخمرة في بلاد المسلمين، وما أكثر المخدرات في بلاد المسلمين. للأسف الشديد أنها تزرع في بلاد أحيانا في بلاد الإسلام وتصنع في بلاد الكفرية، ثم تعود بأغلى الأثمان إلى بلاد المسلمين، تنهب فيها أمواله وتهتك فيها أعراضه وتضيع بها عقولهم، ويسبقون قطعان مثل قطعان غنم أو أقل شأن من قطعان. هذا الحاصل في بلاد المسلمين. ليش؟ لأن لنا مقدم شرع الله عز وجل، ولأنه إذا طبق شرع الله على الضعيف ما طبق على القوي، لأن بعض المخدرات لا يمكن أن يدخلها إنسان ضعيف في بلاد الإسلام، لا يمكن أن يدخلها إلا إنسان قوي، وإنسان له دماغ وإنسان له رأس مال وإنسان له أيضا سطوة وقدرة، وإلا لا يستطيع الضعيف مهما كان تاجرا لا يستطيع. فلما حمي أو كان هذا النظام يحمي القوي ويترك الضعيف، آلة الحال إلى ما آلت إليه، وإذا لم يتدارك الأمر فسيكون إلى أسوأ وأسوأ. هذا أمر. أمر آخر في مسألة الأخلاق التي ذكرت عائشة فيها رضي الله تعالى عنها، كيف كان حال الناس في نكاح الاستبضاع وكذلك نكاح البغايا وغيرها من الأخلاق الرديئة. هؤلاء هم الذين كانوا يمارسون هذه الأشياء. لما دخلت بشاشة الإيمان وحرارة الإيمان والتوحيد في قلوبهم، يأتي الرجل الذي يقع في الخطأ أو المرأة، يا رسول الله طهرني. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض له، لعلك تبذلت، لعلك لمس، لعلك كذا، ويعرض عنه وهو يسل حتى يرجم ويطهر. وأعداد قليلة، أعداد قليلة. الآن لو يكشف أحيانا ما في قرية من القرى في بلاد الإسلامية أو مدينة من مدن مجلدات تملأ بالأسماء من الزناة ومن العصاة الذين لا يطبق فيهم شرع الله عز وجل، لا يطبق فيهم شرع الله عز وجل، إذا كيف يرزق من الله؟ كيف ينزل الله عز وجل المطر والبركة عليهم؟ كيف أيضا يعني يحميهم الله عز وجل؟ الأمراض السارية الفتاكة التي لم يسمع بها، ما تأتي أو ما أتت إلا عن طريق الاتصال، كما هو معلوم ومعروف. وهذا مستشفيات البلاد الإسلامية بدون استثناء، دولة من الدول كلها بدون استثناء يوجد في كل مستشفى من المستشفيات الكبيرة إصابات بالفيروس، فموجود. لكن كلما في الأمر في بعض البلاد تصرح بالأسماء والأعداد والنسب، والبعض الآخر ما يشرح. هذا كل ما في الأمر، وإلا حقيقة الأمر أن البلاد الإسلامية مليئة بهذا المرض من انتشار الفساد، ومن عدم المبالاة بتطبيق رسول الله عز وجل وإحكام الرقابة وإحكام القبضة على السافهين السفهاء وعلى العابثين في أمن البلاد الإسلامية. ليش؟ لأن أصبح السفر إلى أي بلد مسموح لأي إنسان وبأي طريقة، بحاجة أو لغير حاجة، متزوج أو غير متزوج، هذا أمر سبب مشكلة. أيضا لا يدرك إلى بلاد المسلمين للأسف في المستشفيات إلا كثير من العاهرات وكثير من الداعرات، وهذه تسبب إشكال، هذه تسبب إشكال لأن مهما كان المرأة حتى ولو كانت ملتزمة إذا خرجت من بيتها أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت المرأة استخرجها الشيطان. هذا دليل على أنها وإن كانت صالحة وإن كانت مستقيمة وملتزمة عندما تخرج يتخرج يعني بنسبة كبيرة عليها خطر وعليها خوف حتى تعود إلى بيتها. ما خير للنساء؟ قالت ألا يرهن الرجال ولا يرهن الرجال ألا يرين الرجال ولا يرهن الرجال. إجابة فاطمة رضي الله تعالى عنها حيث يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة مني، لأن هذه الإجابة إجابة من الوحي ومن الأمر الذي هذا هو الحق وهذا هو تحقيق التوحيد. ما هي تحقيق التوحيد؟ تتكلم بالعقيدة في المحاضرات وتلقي العقيدة في حماة العقيدة ونحن أهل العقيدة ولا نعرف العقيدة. العقيدة ما هي الكلام، العقيدة ما هي خطر، العقيدة سلوك، العقيدة عمل، العقيدة تحكيم شرع على الصغير والكبير، العقيدة التزام بطاعة الله عز وجل والتزام بحكم الله وشرع الله ويكون عاما على كل صغير وكبير. من هنا جاءت أهمية يعني معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرفها العربي الأول. العربي الأول عرف أن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله انتقال كامل من حياة إلى حياة، في التصور والاعتقاد، في الشرائع والعبادة، في التشريع والتنظيم، في المال، في كل شيء. وإلا كان بالإنسان أن يقول لا إله إلا الله كما يقول المسلمون الآن ويتحاكمون إلى غير شرع الله عز وجل، لكنه كان يعرف أن معناها يختلف تماما وأن معناها التنقياد الكامل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل كما ذكرت لكم ما حصل من الخير والنعمة، وما اقترح كله كاملا بعد أن قدرت لا إله إلا الله محمد رسول الله ابتداء من الأخير. فأما شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهي الشكل الثاني، فقد أجملها بعض أهل العلم في قولهم أو في تعريفها بأنه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أركان أربعة، أركان أربعة في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أن نصدقه فيما أمر، أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. كيف؟ هذا أمر واضح تصديقه فيما أخبر. قال يعني لما قال أبو بكر الصديق سمي بهذا الاسم الصديق، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصديق لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر، يعني من دون الأنبياء. ليش؟ لأن أبا بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهم، وما كان لما أخبروا قالوا أسمع ما يقول صاحبه. قال وما يقول؟ قالوا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. يعني هنا حتى لا يحتمل يكون الخبر منهم كاذب، ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال إن كان قال ذلك فقد صدق. ومن هنا سمي صديقا مروان الله تعالى عليه. وفي وقتنا الحاضر للأسف نسمع من يطعن في أبي بكر الصديق صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول، ومع هذا نقول هؤلاء المسلمون ومعذورون، أين الإسلام؟ وكيف يمكن أن يكون من يطعن في هذا الصحابي الجليل أو يلعنه أو يكفره؟ كيف يمكن أن يكون له الإسلام؟ أن له الإسلام وأبعد ما يكون عن الإسلام مثل هذا، ولا ونقطع بكفره، نقطع بكفر من لعن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أحد من الخلفاء الراشدين أو من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقطع بكفره ولا نتردد فيه، ولا يقولنا من الظاهرة أبدا أنهم يعلنون أنهم ثورة إسلامية ودعوة إسلامية وأخوة، كل هذا من ذر الرماد العيون. وإلا كل من كفر من الظاهرة في وقتنا الحاضر وإمامهم الخميني، فإن هؤلاء جميعا يكتبون ويعتمدون على ما في الكاد للكليل وفيه من الكفر ما الله به علم، بل ويأتون بكفريات تخرجهم من الملة صراحة في كتبهم. ثم نأتي ونقول هؤلاء إخواننا، من أين جاءت الرسول؟ هذا ليس لنا ولسنا منهم، وهم أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. وأول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافضة، قد يعلم هذا. فهذا الشخص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. طيب ليش؟ لأنه لا ينقطع عن الهوى، فما ينقطع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا الكلام من الله عز وجل العليم الخبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلمة إلا وهي من وحي الله عز وجل. كان النبي نعم النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت ربما نهى بعض أصحابه أن يكتبوا عن الحديث أو ما يتكلم به خشية أن يختلف بالقرآن حتى يتميز، ثم بعد ذلك قال اكتب عني والله ما أنظر إلا حقا. ليش؟ لأنه لا يقول إلا ما أنزله الله عز وجل. فرتب القرآن، ضعوا الآية التي يذكر فيها كذا وكذا في المكان الذي يذكر فيه كذا وكذا قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه، وحفظ أصحابه وعلمه ويقول خذ القرآن عن أربعة حتى ما مات صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك الأمة على المحية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي من الله عز وجل، السنة وحي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا قوله المصديق أن نصدقه في كل ما أخبر، كل ما أخبر عن الله عز وجل وما أخبر عن الأمور المغيبة من الكتب المنزلة والملائكة وما يقع للإنسان من القبر وما يقع في يوم القيامة وما في الجنة والنار وغير ذلك من الأحوال وما أخبار الأمم السابقة التي سبقتنا، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح وثبت عنه بالسند المتصل فنقبله. هذا هو العذر، يعني العذر لنا في أنه إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح هذا الذي نرده. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في أمور العقائد ولا يعتبر هذا من خبر الآحاد التي خرجت به، يعني أخبار العقائد، بل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في غير البخاري ومسلم، ما ثبت وصح السند الصحيح نقبله على العين والرأس. فهمنا معناه أو لم نفهم معناه؟ مع أن يعني ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ألغاز وليس فيه أحاد، بل هو واضح وضوح الشخص في رابعة النهار، وتكلم ونطق بلسان عربي صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما جاء بشيء إلا وهو معروف ومعلوم ومدلولات اللغة واضحة جدا تبين لنا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، يعني ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لو طبقنا هذه القاعدة، لو طبقنا هذه القاعدة على أنفسنا وعلى عملنا منذ مثلا يعني يستيقظ الإنسان حتى ينام، ما الذي يجد؟ يجد ما من عمل يعمله الإنسان من أكل أو شرب أو نوم أو يعني تخلف أو إتيان أهل أو علاقة الإنسان بربه أو علاقة الناس بالآخرين أو بأهله إلا وهي منظمة ومرتبة ومعد لها تنظيم كامل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نجد شيء إلا وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف ندخل وكيف ندخل. لكن الإعراض منا من نفوسنا، الإعراض والجهل بما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصلت المسلم إلى ما أوصلته الآن. كثير من الناس يعيش فترة من الزمن ما يتفقه، ما يقرأ كتابا في العقيدة، ما يقرأ القرآن على أنه يتفقه فيه، يقرأه للبركة فقط وللذكر، ويا ليت أحيانا يقرأ، لكن الكثير من الناس ما يقرأ، وإذا حصل يوم الجمعة أن يقرأ ففقط لمجرد عادة ولا يدري ما قرأ. ليس الأمر هذا، الأمر أن يكون هناك حياة تبنى على الإسلام وتبنى على سعادة الشرع وتبنى على طاعة الله عز وجل، وطريق المعرفة بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة، وأمرنا بإيتاء الزكاة، وأمرنا بالصوم، وأمرنا بالحج، وأمرنا بالجهاد، وأمرنا بصلة الأرحام وبطاعة الوالدين، وعطنا إن شاء الله ما تشاء تجد أنه في من مأمورات النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبوبات الله عز وجل التي أمرنا. تعال في الجانب الثاني وهو مسألة المنهيات. مسألة المنهيات يعني قل أن تجد يعني من يطبق هذا الموضوع. يعني وبالأخص يعني في أمور من الكبائر تعتبر من الكبائر تنتهك أعراض الله عز وجل في بلاد المسلمين، ومع هذا لا لم يكن الأمر يعنينا. فهنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ونحن نشيد للربا خلاع، ونحن نضع للربا قوانين وأنظمة، وكل يوم بعد آخر تتجدد أنظمة الاقتصاد على أسس ربوية محض، بدلا من أن يتوب الناس إلى الله عز وجل ويعودون إلى الله عز وجل ويطهروا المطاعم. أجب أطب مطعمة توجد دعوة، أطب كيف نطب المطعم؟ والآن ما منا إلا وهو في راتبه جزء من الربا أو غبار منه على الأقل، على أقل تكثير غبار منه، مع أنه أحيانا قد يكون 100% من الفوائد ما تسمى بالفوائد أو العوائد. وكل هذا كيف تجاب الدعوة؟ كيف يبارك؟ فالله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا نص من القرآن، نص من القرآن في مسألة اقتصادية. الآن أصبح اليهود يتحكمون في اقتصاد العالم الإسلامي كما يتحكم أكثر مما يتحكم الإنسان في نفسه، أكثر مما يتحكم الإنسان في اقتصاده وأوضاعه يتحكم اليهود في اقتصاد العالم الإسلامي كما يشاء. وبفلوس العالم الإسلامي أيضا يوقعونهم في الربا، ويوقعونهم في الحبائل وفي شركات التأمين المبنية على الغرب. كل ذلك ليش؟ لغفلة المسلمين وبعد المسلمين عن تحكيم شرع الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين يقول النبي في حجة الوداع. وأول ربا أضعه ربا العباس، أول ربا أضعه ربا العباس. هذا الحقيقة يعني نحن الآن باردنا الله بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لم ننتهي عن الربا فإذا معناه أننا باردنا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب. فلا يعني ما يتوقع في مثل هذه الأمة إلا الخراب، ولا يتوقع لها إلا الدمار إن يتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما ثم لا يكونوا أنت عباد رجال صالحين كما حصل بني إسرائيل في التين 40 سنة يتيهون حتى يطلع جيل جديد يعبد الله عز وجل ويسمع ويطيع وينقاد لله عز وجل ولرسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة من أهم المسائل، وعليها قص، عليها قص أنظمة التعليم، أنظمة الإعلام، أنظمة التنظيمات الاجتماعية الموجودة. هذه مبنية في بلاد المسلمين على غير الشريعة، مبنية على أسس قومية وعلى أفكار مرحلين وعلى تدني في الخلق، وعلى أحيانا إلحاد ويشعر بهذا المسلم أضعف. ولهذا ما أخرجت المناهج الآن، ما أخرجت الرجال، ما أخرجت الرجال يعني من التعليم العام أو الخاص، ما أخرجت الرجال يخرجون يقومون لله عز وجل ويقولون كلمة الحق أمام أي إنسان أو أمام السلطان الجاي أبدا. ولكن القنوط والقنوط إلى الأرض والتبعية التي أحيانا تكون تبعية على غير مقصد. ثم أيضا مسألة أخرى وهي مسألة ما سيطر على الناس الآن من الأجهزة وأصبحوا أسرى في أيدي الإعلام، لا يستطيع الإنسان منهم أن يطهر بيته منها أو أن يوجد إعلام إسلامي في داخل بيته الصغير، بيت الصغير بل غرف النوم الآن غزتها من هذه الأجهزة، وأصبح عقلية الإنسان وفكر الإنسان وثقافة الإنسان على حسب ما يوجه الإعلام، حسب ما يوجه الإعلام وحسب ما يرى يفسر الحياة ويفسر الصح والخطأ، الصح والخطأ كما يرى وكما يشاهد. ليش؟ انعدمت القيم وانعدم الميزان الأساسي وحل محله ميزان جديد، وأصبح على أساس هذا الميزان الجديد يفسر ما هو الصح وما هو الخطأ للأسف. وهذه أيضا أمر أيضا يعني يرجع إلى أساس العقيدة، لو كان أساس العقيدة صحيح في قلوب الأمة وكان العقيدة أيضا أخذت على أساس يعني الإيمان بالله عز وجل والتألم القلب والانقياد الكامل لله وورى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل ما حصل. وهناك أمر آخر وهو يسمى بتوحيد المتابعة. قسمنا التوحيد في المرة الأولى إلى 4 أقسام ونقسمه بعد أهل العلم إلى قسمين. فنذكر الأقسام الأربعة ونذكر القسمين وعلى أساس كيف يرجع كل قسمين منها إلى قسمين. الأقسام الأربعة التي يعني هي بالتفصيل توحيد الربوبية، وهذا يتعلق بوجود الله عز وجل، ذات وجود الله عز وجل وكونه الخالق الرازق المحيي المميت. وأيضا التوحيد الثاني توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل موصوف بأسماء حسنى وصفات عليا له منها الكمال المطلق سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. ثم أيضا توحيد الألوهية، وهذا هو الذي هو توحيد الحركة توحيد العمل الذي يتوجه به الإنسان إلى الله عز وجل في العباد في التشريع في التنظيم في سائر وجوه الحياة التي هو فيها يتجه بها إلى الله عز وجل. توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. وهناك توحيد يذكره بعض أهل العلم اسم الرابع سماه توحيد المتابعة، توحيد المتابعة. كيف؟ يعني أنه لا طريق لمعرفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق لمعرفة الشريعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يستلزم منا أولا دراسة السنة دراسة صحيحة واعية مخلصة، أيضا مع الإجلال والاحترام لصاحبها صلوات الله وسلامه عليه، ومتابعته في كل صغيرة وكبيرة بقدر المستطاع، لأنه ورد في النص يعني أنه مهما أحصيت فلن تستطيع أن تأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا. جانب آخر وهو أيضا من جوانب يعني المتابعة والاقتداء، الاقتداء بالسنة تطبيق السنة عمليا. وإذا رأيت إنسان يطبق السنة عمليا فلا تهزأ ولا تسخر، بل يجب عليك أن تعتقد أن النفس بنفسك عنه وأنه في هذه المسألة أكمل منه، وإن كانوا في مسألة أخرى قد يكون أنقص، لكن أن تعتقد أن من طبق سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكمل فلا تهزأ به. وفي وقتنا الحاضر وعلى مجلدات صحف المجلدات وفي أيضا الصحافة العامة نجد من يهزأ السنة، بل من ينكر السنة. أنكر السنة زعيم من زعماء الدول العربية ومن قوات الثورة التحررية التقدمية التأخرية أنكر السنة المسلمة ويزعم أنه مسلم، يزعم أنه مسلم. كيف يفهم؟ كيف يفهم عدد الصلوات؟ كيف يفهم كيف تؤدي الزكوات؟ كيف يفهم كثير من أحكام الحج والعمرة وغيرها والجهاد إلا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه شنشنة معروفة من قديم أن الإنسان لا يأتي مباشرة إلى إنكار وجود الله عز وجل وإلى الطعن في الإسلام مباشرة، لأنه يعلم أن الناس ينقضونه ولا يقبلون كلامه، لكن يأتي بشبه المستشرقين وتلاميذ المستشرقين والمستغربين حتى يوقع الناس في لبس، حتى يقع الناس في لبس ويظنون أن ما هو عليه حق. هذه المسألة يجب أن نتنبأ لها، أن نتنبأ لها، وأن السنة حوت الخير الكثير، وأنه لا بد أن نجمد أنفسنا بدراسة السنة وتتبعها والعمل بما جاء بها ما جاء فيها في كل صغيرة هذه أيضا مسألة. هناك مسألة أخرى وهي مسألة أعرض عنها كثير من المسلمين، وهي دراسة السيرة، دراسة السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني مختصر من مختصرات السيرة يكون في البيت، ويكون مثلا بعد العشاء إذا تعشى الناس في البيت مثلا على الإنسان أن يقرأ على أهله من السيرة، يبدأ بالمختصر، مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيه نور اليقين أيضا من مختصرات السيرة. تأتي إلى هذه المختصرات اللطيفة وتسكنها بيتا وتأخذ تجعل مرة تقرأ أنت، مرة تقرأ زوجتك، مرة يقرأ أحد أولادك، ولو مقطعا يسيرا، لأن السيرة فيها عبرة عظيمة، فيها عبرة عظيمة، وفيها ما يرقق القلوب، وفيها ما يدخل الإيمان أيضا إلى القلب. فيجب علينا أن نهتم بدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهينا من دراسة هذه السيرة أن نبدأ بدراسة سيرة العظماء من الخلفاء الراشدين وعظماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سيرتهم، أخلاقهم، قيامهم بالليل، صيامهم، جهادهم في سبيل الله، عطاؤهم، كل ذلك يجب أن يكون في حالة المسلمين، لأن هذا يذكرنا دائما بالله عز وجل، ويذكرنا أيضا بالحياة الإسلامية الصحيحة، حتى نبني أنفسنا ونبني أسرنا على إسلام صحيح، وعلى أيضا تقى، وعلى طريقة سليمة هي طريقة المصطفى صلوات الله وسلامه. فعندئذ نأتي بالمتابعة في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد المتابعة. فإذا جاء أمر من الأمور، وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات، ينظر الإنسان هل له أصل في الشرع أو لا. فإن كان منصوصا عليه في الشرع فعلى العين والرأس، إن لم يكن منصوصا عليه في الشرع ولكنه ربما يدخل تحت قاعدة عامة، يدخل تحت قاعدة عامة، فلا يجوز له الاستنكار، لأن بعض الناس أحيانا قد لا يجد بعض المسائل المنصوص عليه مثلا، ولكنه استنكرها مباشرة مدعيا أن ذلك من أمور البدعة، وليس الأمر كذلك. فإن البدعة الأصل ما لم يدل عليه دليل خاص ولا عام، ما لم يقع وما لم يدخل تحت دليل خاص أو تحت دليل عام في أمور العبادة فهو بدعة. أما إن شمله دليل خاص أو يعني نص على دليل خاص فيه أو شمله دليل عام، فإنه لا يجوز لك أن تسميه بدعة، لا يجوز أن تسميه بدعة. وهنا أيضا ننبه على مسألة من المسائل المهمة دائما وأبدا، مسألة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور متعدد الصفات، الدعاء الاستفتاح، أنواع التشهد، أنواع الأذان، أنواع الإقامة، ما ورد في مثل هذه الأمور يجب على طالب العلم أن يقف عليه وأن يتعلم، لأنه إذا تعلم هذه الأشياء لم ينكر على من فعل خلاف ما ألف هو. يعني مثلا نجد مثلا الأذان مثلا يعني 15 جملة والإقامة 11 جملة، هذا الذي تعلمنا وهذا الذي ألفنا، لكن وجد في حديث أبي محذورة ما هو أكثر من ذلك، ووجد أيضا في الإقامة ما هو مشروع ولم يكن يعني موتورا. فإذا سمعت شخصا يؤذن بهذا الأذان لا تستعجل في كونه تجعله بدعة، وكذلك هذه الإقامة قد تسمع في دعاء الاستفتاح ما لم تكن حاضر، فالدعاء الذي نحن نحفظه غالب ليس بالصحيح، هذا أكثره يعني هو سنده صحيح هو عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن استحسنه بعض أهل العلم لما فيه من معنى التوحيد، ولكن هناك دعاءات موجودة في البخاري ومسلم غير هذا الدعاء الموجود عندك، فإما أن تتعلم وإما لا تنصب نفسك مفتيا تقول هذا سنة وهذا بدعة وأنت ما علمت ما هو السنة في كتاب الله. هذه مسألة مهمة، وهذه من المسائل التي يقع فيها المتشرعون في الفتوى، والمتشرعون والمتعجلون من طلبة العلم ممن ورثه الله عز وجل بضعة من الآيات والأحاديث وأصبح يظن أنه هو رب الزمان. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة هل لا نسارع في تبديع أحد أو تفسيقه أو الحكم عليه بتكفيره أو ما شابه ذلك إلا بأدلة قاطعة واضحة، وذلك بعلمنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا علمنا ما في الكتاب والسنة عندئذ نستطيع أن نعرف ما هي السنة وما هي البدعة. وقد ذكر في هذا أيضا العلماء يعني كلاما جيدا وأفردوه في كتب خاصة قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا ثنى على قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قبل الانتقال إلى هذه العبارة هنا يجمل المشير إلى هذه الاختيار لهذين اللفظين العظيمين العبودية والرسالة، العبودية والرسالة هي أكمل وصف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ عبد الله ورسوله. فعبوديته هنا لأنها أشرف وأكمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في العبودية، بل أكمل المخلوقين على الإطلاق في العبودية لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه ربه عز وجل بهذا الوصف في أعظم موقف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده. فإذا هذه العبودية التي هي الإضافة هنا تسمى إضافة التشريف، تسمى إضافة أيضا تدعي الحب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على غير سنته. هذا الكلام هذا محال، هذا محال. ولو يعني تصدق الصدقات في ليلة معينة وأقام الحفلات، ها، وبدل من يعني قوارير الورد ما بدل، ما حقق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحقق المحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم إلا المتبع. المتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا الميزان، هذا الميزان. أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا بالجماعة نجتمع، أمرنا بالجهاد نجاهد، أمرنا بتربية اللحية نربي، أمرنا برفع الثوب نرفع، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام نفعل. أما تكون كل خربان ونأتي ليلة من السنة ونضيء فيها الشموع ونجلس فيها نتذاكر السيرة ونأكل ونطعم الطعام، ثم بعد ذلك نعود إلى ما نحن عليه من المحرمات وأكل الربا والذهاب إلى بلاد الكفار، ونقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أين محبته؟ محبته في الاتباع، محبته في متابعة شرع الله عز وجل في عمل اليوم والليل، في عمل اليوم والليل. هذا هو الالتزام، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، هي التوسط، هي التوسط، عدم الإفراط، لا إفراط ولا إفراط. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، وسط في باب أسماء الله وصفاته، وسط في باب الأسماء والأحكام، وسط في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجفاء، تجدهم وسط دائما، دائما وسط، لا يغلون وأيضا لا لا لا لا يفرطون. ومن هنا يقول أهل العلم إن أسباب الضلال التي وقعت في بني آدم إنما كانت بسبب يعني تشبيه الله بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالله. تشبيه الله بالمخلوق، فعندئذ ينجم عن هذا أن ينكر أسماء الله وصفات الله عز وجل وما دلت عليه، وهذا ضعف عظيم يشمل أكثر من كتب القرآن. وأيضا الجانب الآخر أن يشبه المخلوق بالله عز وجل فيسأله من دون الله ويظن أنه يقضي حاجته من دون الله ويغلو فيه، فعندئذ ينزله فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل فيه وفوق المنزلة التي يرضاها هو، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرح النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل ذلك توجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أين الذين يتعلمون هذا العلم؟ أين الذين يعني يبالغون في بعض كرامات الشيوخ إلى درجة أن الشيخ لو أمره بالزنا أو أمره بفعل الفاحشة قال هذا رجع عنه القلب وانتهى الأمر وأصبح يأخذ من العلم اللدني؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا تعتبر طاعة لله عز وجل؟ هذا الأمر ليس طاعة لله عز وجل، هذا معصية والعياذ بالله، وهذه طاعة للشيطان، هذه طاعة للشيطان. ولهذا كما ورد يعني إذا رأيت الرجل يعني يفعل مثل هذه الأمور ويأتي بأمور يستنكرها الناس فاعلم أن هذا والعياذ بالله من دعاة البدعة، من دعاة البدعة. من يعتقد، من يعتقد في شيخ من الشيوخ أنه ينزل الغيث أو يعني يفعل يعني أمور خارجة عن الإرادة والقدرة البشرية أو يأمر بالمحرمات فاعلم أن هذا مفتون والعياذ بالله، هذا مفتون. وهؤلاء سائر أو غالب بل وسائر شيوخ الطرق الصوفية هم خرجوا وحادوا عن الطريق الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن ادعوا بهذا أنهم يعني بلغوا مرتبة عليا وأصبحوا ينسخون الشرائع ويرون ما لا يراه غيرهم، كل هذا كذب، قلت هذا كذب، وهذا يعتبر من الأمور المبتدعة ومن الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يحاربها. ليش؟ من دعا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وأكرم الناس على الله عز وجل، ومع هذا ما ادعى ما يدعيه الآن، ما يدعيه الآن المخرفون من المتصوفة وأهل الطرق. فإن المبالغة في هؤلاء وطاعتهم تصل بالإنسان والعياذ بالله إلى درجة الكفر، لأن هؤلاء يدعون أنهم يأخذون من علم آخر ليس علم الكتاب والسنة، ويرون أن علم الكتاب والسنة هو علم الظاهر، وعندهم هم علم الباطن. هذا كله يعتبر كفر، وهذا ينقل صاحبه عن الهدى والعياذ بالله. وذلك يأتي من الجهل، يأتي من الجهل، لأن الإنسان إذا جهل السنة فليس بعيدا أن يرتكب البدعة. إذا جهل الإنسان سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في كل شيء. يجب عليك أن تعلم أن السنة جاءت في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. ما من أمر من أمور حياة البشر منذ أن يستيقظ حتى ينام وفي نومته كما يقول معاذ، أما أنا فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب عند الله عز وجل، وأن النوم هذا يقوي على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله، فيحتسبه عند الله عز وجل أن يثاب عليه، أن يثاب عليه. كثير من الناس الآن يجهل السنة في كثير من الأمور، في مأكله، في مشربه، وفي ملبسه، وجماع أهله، وكذلك دخوله الخلاء وغير ذلك. والمعاملة، معاملة الإنسان، معاملة الإنسان منضبطة، منضبطة بضابط الشرع، وكلها فيها سنن واضحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فلسنا في حاجة إلى أحد يشرح لنا من هؤلاء الذين يقول هذا علم ظاهر وهذا علم باطن. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى هو الذي عنده علم الأولين والآخرين، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يرجع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تفسير كل شيء. لا يجوز لنا أن نأخذ التفسير يعني من أحد غير علماء السلف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوان، عندما يبتعد الناس عن كتب السلف ودراسة معاني القرآن مما ذكره علماء السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم من علماء السلف، عندما يبتعدون عن تفسير القرآن لا بد أن يحل محلها تفاسير أخرى، فيأتي كل شخص بما يهوى ويفسر. فسرت الباطنية من الغلاة الملاحدة وباطنية الصوفية ما يشاءون في القرآن. فإذا لم يكن عندك تفسير صحيح وعندك طمأنينة لمعاني كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ستقع فيما وقع فيه غيره بسبب الجهل. فإذا لا بد من العلم، لا بد من الفقه، لا بد من دراسة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفق ما يراه علماء السلف، وكذلك تنزيل النصوص بعضها على بعض. فإن هذا القرآن جاء يكمل السنة، وجاءت السنة تكمل القرآن، لأن الكل وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. كل ذلك يدل على التكامل بين نصوص القرآن ونصوص السنة، وليس هناك تعارض أبدا، ليس هناك تعارض أبدا بين يعني آية من كتاب الله عز وجل وحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما كما تعلمون وضع الوضاعون وامتحن المنتحلون، وبر الله عز وجل لذلك علماء أجلاء وهم أيضا في القرن الأول، وبينوا القواعد الصحيحة السليمة التي على أساسها يعني يوزن ما ورد من الأحاديث، ونبقوا من ذلك الشيء الكثير وما يتفق مع القواعد العامة في الشريعة الإسلامية. فعندئذ يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نتفقه في دين الله حتى لا نقع في البدعة من حيث لا نشعر. هذه الكلمة استفرادا لحديث أو للإمام بتوحيد المتابعة، توحيد المتابعة. ويمكن أن نجعل الأربعة الأقسام من التوحيد أن تعود إلى قسمين، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يمكن أن يدخل تحت مسمى واحد من مسميات التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وهذا ما يتحدث به شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر كتب، عندما يتحدث في أنواع التوحيد ربما لا يقول توحيد الربوبية ولا يقول توحيد الألوهية إلا في مواطن، لكن أحيانا يقول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، ها التوحيد العلمي والخبري، التوحيد المعرفة والإثبات، كله يشتمل على نوعين من التوحيد، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما التوحيد النوعان الآخران وهما توحيد الألوهية وكذلك توحيد المتابعة، فيدخل تحت توحيد الإرادة والقصد والطلب. توحيد الإرادة والقصد والطلب يسمى توحيد الإرادة، التوحيد الطلب، توحيد القصد والعمل، كل ذلك يعتبر هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يتعلق بمتابعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هنا طبعا هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة العقيدة الصحيحة التي اتفقت عليها الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل. فإن عيسى عليه السلام كلمة ألقاها الله عز وجل إلى مريم، أي كن، هذه الكلمة هي كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أول أمر. الشيء الثاني وهو أنه ليس ولدا لله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية أو هذه السورة، سورة الإخلاص، هي نسب الرحمن، هي نسب الرحمن، ولهذا جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في سنة الفجر، ويقرأ بها في سنة المغرب، ويقرأ بها أيضا مع الكافرين أو سورة الكافرون أيضا في ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها ثلاثا إذا أمسى وثلاثا إذا أصبح، وينفذ في يديه ويمسح بهما ما انتهى من جسده. وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، هذه السورة العظيمة، يقرأها إما قبل القراءة بعد الفاتحة أو بعدها، فقال له أصحابه إما أن تقرأ بهذه السورة أو تقرأ بغيرها، قال لا, لا, لا أترك هذا الأمر، فإن أردتم أن أصلي بكم وإلا فإنني أصلي بكم غيري. فذهبوا يشكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد مع كل قراءة بعد الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه يعني لما يفعل، قال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. هذه شهادة، هذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة، لأنه اسم الله عز وجل. لما سألوا قريش قالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى غني، غني عن الصاحب، وغني عن الولد، وغني عن المشارك، سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه السماء والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، الله هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وعرشه عليها وهو أعظم منها، وعرشه محتاج إليه، عرشه لا يقوم إلا بأمر. جاءت الأوعال، الأوعال وهي الملائكة حملة العرش، يسمون الكروبيون، الكروبيون هم حملة العرش، فلما خلق الله العرش قال احملوا، قالوا ما نستطيع نحمل يا رب، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. إذا بما حملوه؟ حملوه بأمر الله عز وجل، حملوه بأمر الله عز وجل. هذا دليل على أن هذا العرش على عظمه، يعني السماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى ما هي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. هذا الترس الذي هو الكرسي بنسبته إلى العرش ما هو إلا كحلقة ألقيت بين ظهران ثلاث صحراء، عظم، خلق عظيم، والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. فكيف يتصور أن يحيط به شيء؟ لا يحيط به شيء سبحانه، بل هو المحيط بكل شيء وهو القادر على كل شيء. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا هو الملك وهذا هو الجلال وهذه هي العظمة لله عز وجل. إذا لذ الله عز وجل غير محتاج، بل نحن محتاجون إليه، كل من عداه محتاج إليه لأنه مخلوق. خلقه متوقف على حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال هذه الكلمة لعيسى كن فكان بإذن الله تعالى. وكذلك قال لآدم كن فكان لخلق الله عز وجل ونفخ الروح فيه. ولهذا قال وروح منه، يعني أنه روح من الأرواح، من تلك الأرواح التي أخذها الله عز وجل من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعيسى من هذه الأرواح، عيسى من هذه الأرواح، روح من الله عز وجل، فليس ابن لله عز وجل كما تدعي النصارى. وللأسف لمثل هذا الدعاية إذاعات